لو حتى ايه بعديكم عشان المجموعات التانية في ايه في انت بتوت منظومة ده انتم انتم مجموعات عشان كده مجموعات بدل مجموعات من واحد لخمسة اول قاعدة عندنا ايه كل متحدث كل مستمع والمتحدث ايه واحد خلاص انا بتكلم وكل حد فيكم هيتفضل بالكلام وكل الناس تمام نركز بقى مع بعضنا النهارده ان شاء الله هنستكمل اثناء الترم النهارده فري هخلي الكل يتفضل تمام عشان اول يوم بس لكن بعد كده نعم مجموعه سته مين مجموعه سته انتوا مجموعه سته ثمانيه طيب تمام هنعيد الكلام تاني مجموعات من سته لعشره النهارده استثناء عندي عشان الدكتوره سلمى معتذره تمام بقول هنكمل هنستأنف اللي احنا اخدناه الترم الاول لكن عشان نعمل كده ريفريش ونسترجع كفايه فضلت احنا وقفنا لو تفتكروا عند نص الفصل بتاع العلاقه المهنيه تقريبا صح عند دور الاخصائي كمان النهارده مش هنكمل عليه احنا اللي ورا سمع صوت ورد سمع صوت ورد احنا النهارده هنبدا العلاقه المهنيه تاني ليه عشان نسترجع يعني علاقه مهنيه ايه اهميتها واهدافها ايه الفرق بينها وبين العلاقات الاخرى طب دور الاخصائي الاجتماعي ايه فيها ايه العناصر اللي بتكون عليها العلاقه المهنيه ازاي تكونها كل ده هنتعرف عليه النهارده ان شاء الله وده كنا خدناه وعملنا كمان مقابلات في ناس شايفاها من الناس اللي شاركت في المقابلات قبل كده ما شاء الله وهنكمل برضه ان شاء الله الترم ده تاني هنعمل مقابلات وهنعمل ندوات هنتدرب يعني عملي زي ما احنا بالتدريب من الترم الاول. مبدئيا هنتكلم في الفصل زي ما قلنا عن ايه علاقه مهنيه؟ ايه الفرق بينها وبين العلاقات الاخرى؟ ايه عناصر العلاقه المهنيه؟ ايه اهميتها واهدافها ودور الاخصائي الاجتماعي في تكوين العلاقه المهنيه دي؟ بدايه من اسمها علاقه مهنيه. طيب قبل ما نشرح يعني ايه علاقة مهنية احب انوه على ان في كثير والعديد من العلاقات بين الاشخاص بعضهم البعض زي علاقة ايه؟ مين يشارك تمام زي علاقة الاب والام بابنائهم تمام علاقة والدية العلاقة دي علاقة الزملاء اللي هي علاقة الصداقة علاقة ايه تاني؟ المدرس بالطالب تمام علاقة ايه تاني؟ الطبيب والمريض علاقة ايه تاني؟ حد هنا جاب حاجة علاقات اجتماعية اللي هي الأسرة والزواج العامل وصاحب العمل العامل بالعامل تمام طب ايه تاني؟ ايه تاني؟ علاقات ايه تاني؟ التاجر والعامل بتاعه مش دي علاقة البائع والمشتري برافو عليك دي علاقات طيب تعالوا نشوف كل علاقه من العلاقات اللي انتوا ذكرتوها دي بتكون على ايه وبتكون سماتها او صفاتها ايه؟ في عجاله يعني عشان ندخل بس على العلاقه المهنيه ونعرف نفرق بينها وبين العلاقات الثانيه اللي احنا قلنا عليها. اول علاقه ذكرتوها اللي هي علاقه الاب والام بابنائهم. العلاقه دي بتكون علاقه قائمه على العقل ولا على العاطفه؟ على العاطفه تمام؟ سبحان الله بيبقى في وجدان بين الاثنين ده فطري رب العزه سبحانه وتعالى وضع بين الاثنين فالعلاقه بتكون علاقه يشوبها التحيز العاطفي يعني بيكون في عاطفه بين الاب والام وابنائهم. طيب العلاقه دي ليها صفه الدوام والاستقرار ولا صفه ولا علاقه مؤقته؟ تكون لمصلحه وخلاص على كده؟ تكون علاقه ايه؟ علاقه لها صفه الدوام والاستمرار. نركز في الصفات كل علاقه علشان لو عرفناهم اول ما ندخل على العلاقه المهنيه هتعرف الفرق بينها وبين العلاقات الثانية تمام؟ العلاقة برضه الوالدية دي بيكون فيها جانب متسلط أو يعني بيكون له السيطرة والحكم وجانب ثاني بيكون المفروض إن هو يستقبل من الطرف الأولاني اللي هو مين اللي المفروض بيكون في علاقة دي اللي هو متسلط أو ليه سلطة مين؟ الأب أو الأم صح؟ والأبناء اتفضل والأبناء المفروض إن هو يستجيبوا دي السيطرة أو الحكم أو الضبط خليها بمعنى ألطف يعني الضبط الاجتماعي اللي بيقوم بيه الأب والأم. طيب دي في علاقة الأب والأم، نيجي لعلاقة ثانية مثلا اللي هي علاقة مين؟ علاقة مثلا الطبيب بالمريض. علاقة الطبيب بالمريض بتكون علاقة ايه، دي دائمة ولا مؤقتة؟ مؤقتة. تمام. ايه بتكون على ايه العلاقة دي؟ بتكون على منفعة بياخدها الطرف الثاني اللي هو المريض من مين؟ من الطبيب. طيب بيكون فيها طرف قيادي اللي هو الطبيب، في شادي المفروض ان هو بيحدد ايه هو المرض وبيدي عليه خطة علاج، والمفروض الطرف الثاني يستجيب للطرف الاولاني اللي هو مين؟ اللي هو المريض. المفروض يستجيب للطبيب وياخد العلاج بتاعه. طيب وديها العلاقة الثانية اللي هي علاقة الطبيب بالمريض. نيجي للعلاقة الثانية من العلاقات اللي اتحدثت عنها اللي هي علاقة التلميذ بالمعلم. العلاقة دي بتكون علاقة عاطفية والعلاقة عقلية؟ عقلية. بيكون فيها عمليات تفكر وتحليل واستنتاج وتفكر وكل العمليات العقلية اللي بيستخدمها المدرس مع التلميذ المفروض انها بتكون فيها العلاقة دي. تمام. بتكون علاقة مؤقتة ولا علاقة مستمرة؟ مؤقتة. هي بتكون مؤقتة بس مش بشكل التعقد بتاع ايه؟ بتاع التخصص. يعني بيستمر الترم، بيستمر الترمين، بيستمر ان شاء الله حتى فترة دراسية كاملة سواء كان ابتدائي اعدادي ثانوي، لكن في الاخر العلاقة دي بيحصل لها ايه؟ فترة ثانية، صح؟ طيب دي علاقة الطبيب المدرس بالتلميذ. تعالوا لعلاقة ثانية ذكرتوها، علاقة الصداقة. علاقة الصداقة دي علاقة بتقوم على الندية. يعني ايه الندية؟ يعني هما الاثنين في مستوى واحد، مفيش حد متسلط على حد، مفيش حد بيكون اعلى من حد، مفيش حد المفروض يكون سلبي والتاني سلبي، لا. العلاقه دي علاقه نديه بتكون طبعا على الحب والتفاهم والترابط بين الاثنين، بيتلاقوا مع بعض في بعض الصفات وبعض المشاعر والاحاسيس، فسبحان الله وبيشوفها طبعا ايه الجانب العاطفي اكثر من العقلي. تمام. او الاثنين مع بعض، نقدر نقول العاطفي والعقل ايه مع بعض. دي علاقه الصداقه، وغالبا بتكون علاقة يعني مستمرة إلا إذا تدخلت عوامل خارجية أو عوامل ذاتية منهم هما الاثنين وانفصلوا عن بعض، أو يعني بينفوا العلاقة، فيا إما بتدور يا إما بتنقطع هذه العلاقة. دي علاقة إيه؟ الصداقة. في علاقات تانية بتكون علاقات، في علاقات تانية بتكون علاقات مؤقتة مجازية بتكون يا دوب لغرض المصلحه، زي ايه؟ زي علاقه التاجر قلنا بالبيع والمشتري، زي علاقه المستاجر، زي علاقه علاقه ايه تاني؟ علاقه اللي بتكون اللي هو اللي هي العلاقه اللي بيكون فيها مصلحه متبادله للطرفين، انا بديك خدمه معينه وبطلب منك مقابل هذه الخدمه، خلاص؟ دي علاقات بتكون مؤقته، ما بتكونش علاقات مستمره او علاقات دائمه. دي يعني مجمل العلاقات اللي احنا بنعيش فيها في الحياه. طيب تعالوا نروح للعلاقه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده اللي هي العلاقه المهنيه. العلاقه المهنيه يعني ايه علاقه مهنيه؟ تمام. او ايه هي العلاقه المهنيه دي في الخدمه الاجتماعيه اللي هي تخصصنا؟ العلاقه دي بتقوم على العلاقه المهنيه دي بتقوم على الثقه والاحترام المتبادل بين الاخصائي وبين العميل. ليه؟ عشان يحصل له عملية المساعدة. يبقى علاقة بتقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين الأخصائي وبين العميل لتحقيق عملية المساعدة. طب لا أنا عايز أو عايزة تفسير أعمق من كده أو عايزة شرح أعمق من كده. بصراحة فاطمة الحاروني دكتورة ذكرت تعريف العلاقة المهنية بشكل مفصل شوية، ذكرت فيه فعلا العلاقة بشكل يوصل بشكل أوسع. يعني قالت ايه؟ قالت ان العلاقه المهنيه دي هي الصله. تمام. يبقى علاقه مهنيه، والاسم يا جماعه انا وانا كتبت كده لما اخذت العلاقه المهنيه دي من اسمها قلت مهنيه، يعني علاقه مش علاقه شخصيه، لا علاقه عمل، علاقه عمل، علاقه مهنيه، لكن مع رغم انها علاقه مهنيه وهقول لك في الاخر ان هي في الاخر هتجمع بين حاجتين، هتجمع بين علاقات انسانيه وبين وبين العقل والمنطق، يعني هتنزج بين الاثنين. ليه وازاي هنعرف ده من خلال الكلام اللي هنتكلمه؟ تمام؟ يبقى العلاقه المهنيه دي هي عباره عن الصله اللي بتنشا بين الاخصائي الاجتماعي وبين العميل. ليه؟ علشان يعمل له ايه؟ في موقف ايه؟ في موقف المساعدة بتاعه، تمام؟ اللي هو هيكون بيه الأخصائي للعميل. بتكون العلاقة المهنية دي بغرض تيسير التعامل بين الاثنين، اللي هو بين الأخصائي وبين العميل. في ظل التعامل ده بيحصل ايه؟ بيحصل تأثير في شخصية العميل وفي بيئته المحيطة بيه بغرض الوصول لعملية المساعدة. بغرض الوصول لعملية المساعدة أو بغرض حل مشكلة، تمام؟ فهمتوا التعريف كده؟ فهمتوا يعني إيه علاقة مهنية؟ في أي لبس فيها؟ ها؟ لو في أي لبس أنا ممكن عندي عادي مفيش مشاكل. يبقى العلاقة المهنية عبارة عن الصلة اللي بتنشأ بين الأخصائي وبين العميل في موقف المساعدة، العلاقة دي بتيسير أو بغرض التيسير التعامل بين الاثنين سواء كان الأخصائي أو العميل. ومن خلال تيسير العلاقه ده بيحصل ايه؟ بيأثر العميل ضد الاخصائي، بيأثر على شخصيه العميل وعلى الظروف البيئيه المحيطه بيه للوصول لعمليه ايه؟ المساعده وحل المشكله. وصلت كده العلاقه المهنيه؟ طيب مين شاطر يقول لي بقى؟ خلاص ادينا عرفنا يعني ايه علاقه مهنيه؟ ايه الفرق بين العلاقه المهنيه وبين العلاقات الاخرى؟ كل واحد كده يقول لي واحدة من خلال التعريفات اللي احنا قلناها. ونبدأ بالعنصر الشبابي ورا، وحتى كده يتقدم يقول لنا يكون مركز معانا ما شاء الله، يكون يعني ايه مستسين انتصار شديد ما شاء الله، يعني حلو مش وحش خالص، بس يا رب يكون اصغاء وليس انصاف. عارفين الفرق بين الاصغاء والانصاف؟ بعدين مين من الشباب اللي كان معانا في المقابله اللي فاتت اهو؟ مش فاكر اسمه محمد. ايوه. ها حد غيره؟ طيب معروف ما تهدوش ولا فرق ولا علاقه. على فكره مفيش مشاكل ان احنا نغلط، يعني عادي نقول ونغلط مفيش مشاكل. احنا الماده اصلا اسمها تدريب مرض، يعني احنا بنتدرب على الامراض متعدده الاسئله بعد كده في مجال عملنا، فلو اخطانا مفيش مشاكل نخطا ونتعلم. خزنتوني. السؤال ايه؟ السؤال الفرق بين العلاقه المهنيه والعلاقات الاخرى. مش طالبه اكتر؟ اتفضل. اتفضل. ايوه انت اللي تخش على طول. اتفضل. لا خلاص كنت بقول ان دي اشبال. قول زي كان العميل ولا مش عارف بس عشان الصوت يوصل. دي بين العميل والاخصائي المهنيه، بين العميل والاخصائي، لكن الثانيه بين يعني اعمال اخرى. تمام. اسمك ايه؟ محمد. محمد. تمام يا محمد. اتفضل يا محمد. محمد عايز يقول، برافو عليك يا محمد. محمد عايز يقول ان العلاقه المهنيه دي علاقه من اسمها علاقه مهنيه، يعني علاقه عمل، لكن العلاقات الاخرى بتكون علاقات شخصيه. تقصد كده يا محمد؟ تمام يا محمد، برافو عليك. مين تاني بقى من الشباب ولا خلاص كده ننزل للعنصر الثاني؟ البنات اتفضل. لا بصوا ما جاوبتوش، ما تسمعش صوت، ما تسمعش صوت. اتفضل. تمام. هو نفس الكلام اللي جاله محمد بس زمان. ها مين تاني؟ اتفضل. اتفضل ايوه. اسمك ايه؟ تمام يا دينا. ها ايوه. لا انا بقول لدينا تمام على اللي جاتكم، عايزه بعد دينا انت. ها برافو عليك. العلاقه المهنيه بتكون علاقه مؤقته، يعني بتكون في مجال عمليه المساعده بس مشكله العميل وتخلص خلاص، على كده العلاقه توقفت بين العميل وبين الاخصائي. اشراق. ازيك يا جدع؟ اشراق ما شاء الله. برافو يا اشراق. قولي من العلاقات الثانية بتكون العلاقة المهنية بتكون علاقة العلاقات الثانية بتكون عاطفية، لكن العلاقة المهنية بتكون قائمة على العاطفة غير العلاقات. طيب أغشش، اتفضل يا جماعة أغشش. برافو عليكي. تمام، تقصد ايه؟ طارق. تمام يا طارق. طارق بتقول العلاقة بين الأخصائي والعميل ما بتكونش زي العلاقات الثانية عايزة منفعة، يعني منفعة متبادلة، يعني لكن في منفعة بتقول على العميل طبعا ان هو بيجي ياخد المساعدة فبياخد المساعدة دي من الأخصائي، لكن يظهر ان مش علاقة مصاري. طيب أغششكم، العلاقة المهنية دي وسيلة ولا غاية؟ يعني حد ذاتها هو بيشوف العلاقة دي كنمط العلاقة نفسها عشان يسوي علاقة مهنية ولا وسيلة لكل شيء؟ وسيلة. العلاقة المهنية وسيلة وليست غاية. العلاقات الأخرى بتكون الشخصية بتكون غاية حاجة. برافو عليك. طيب حاجة تانية هشوفكم مشوشة تانية. العلاقة المهنية بتكون فيها تحيز ولا بيكون فيها حيادية وموضوعية؟ حيادية وموضوعية. يعني مثلا زي الأب والأم ممكن يتحايزوا ببعض بس قدام مع الآخرين، هل ينفع العميل يعمل كده مع الأخصائي يعمل كده مع عملائه والمفروض يكون موضوعي وما يكونش فيه وحيادي وما يكونش فيه أي تحيز؟ المفروض ما يكونش فيه أي تحيز. تمام؟ برافو عليك. طيب إيه تاني؟ حد يغششه. تمام، بيكون العلاقة دي بتكون على العقل وليس العصب. برافو عليك. طيب ننتقل بقى من الفروقات بتاعت العلاقة المهنية والعلاقات الأخرى إلى عنصر تام وهو عنصر عناصر العلاقة المهنية. يعني إيه عناصر العلاقة المهنية؟ أو إيه هي عناصر العلاقة المهنية؟ يعني عشان أكون علاقة مهنية المفروض يكون عندي ثلاث عناصر. إيه هما العناصر دول؟ إيه؟ المفروض يكون كده. لا هما دول المفروض دول الجوانب بتاعت العلاقه المهنيه، لكن عشان ايوه علشان اكون علاقه مهنيه المفروض يكون في ثلاث اشياء. يكون في مشاعر متبادله بين الاخصائي والعميل، يكون في افكار متبادله بين الاخصائي والعميل. التالتة بقى عشان تعرفوها او عشان تفهموها التفاعل بين الاثنين دول. يبقى افكار متبادله، مشاعر متبادلة، التفاعل، مشاعر متبادلة، أفكار متبادلة، التفاعل. تمام كده؟ يمكن عناصر العلاقة المهنية. يعني ايه الثلاثة دول؟ أولا المشاعر المتبادلة. المفروض إن الأخصائي إن العميل لما بيجي يحكي للأخصائي عن المشكلة طبعاً بيحكي بكل استفسار ويعبر عن اللي جواه، وممكن في النص يكون في مثلاً مشاعر طقوسية زي البكاء زي والتوتر والبكاء والمشاعر كلها دي اول حاجه

قياس التفاعل؟ زي صورة التفاعل بينهم، قياس التفاعل عشان يحل المشكلة. تمام، لو في علاقة مهنية، برافو عليك يا محمد، لو في علاقة مهنية بيحصل ايه؟ وده وده ما تقريبا المخدرات اللي جنب كده بيحصل كسر للحاجز. في بعض العملاء يا جماعه بيكونوا خاسرين، بيكون مفيش لغه تواصل بينه وبين اللي قدامه، او هو ماشي طالب مساعده وعايز يحل مشكلته لكن مفيش يعني دخله كده يدخل بيها. فالمفروض مين اللي بيشجع ومين اللي بيبدا الحوار ومين اللي بيتفاعل مع الاخصائي؟ لو استخدم العلاقه المهنيه دي بيكسر الحاجز الكسر بينه وبين العميل وبيخليه يتكلم في جو الارتياحيه بينه وبينه، فبيبقى فيه ايه تواصل وتفاعل زي ما كان محمد. من خلال كلام محمد ومن خلال التفاعل اللي بيحصل بين الاخصائي والعميل، ان العلاقه المهنيه دي بتوفر المناخ المناسب علشان بتاعت العميل عشان اشخصها عشان اوصل للعلاج. يبقى بتوفر مناخ مناسب للعميل للتراصح والتشخيص والعلاج. تمام كده؟ طيب بتعمل ايه يعني العلاقه المهنيه؟ العلاقه المهنيه دي بتحقق الاهداف العلاجيه اللي من خلالها بتتم عمليه المساعده. انا بساعد ليه العميل عشان اوصل لايه؟ عشان اوصل لخطه علاجيه يحل بيها مشكلته او يتوصل لحل ايه؟ المشكله. بتعمل ايه تاني من خلال كلامنا برضه؟ بتمنح العميل جو من الامن والامان والاستقرار، وهو بيتكلم بيحسسه كده بالامان. لا ده واحد مننا عارف بيتكلم معايا وبياخد ويدي معايا في الكلام ومتفهم المشاعر بتاعتي ومتبادل معايا الافكار ومتفاعل معايا. يبقى كل ده مين اللي عمله؟ او الجو ده مين اللي خلاه كان فيه الجو ده؟ الاخصائي. لما استخدم ايه؟ لما استخدم العلاقه المهنيه. تمام؟ في حاجة تانية برضو، إن العلاقة المهنية دي من خلالها بيقدر الأخصائي إنه يتعامل مع الناس المتضربين نفسياً، الناس اللي عندهم اضطراب، الناس دي بتحتاج تعامل خاص، التعامل ده لا يتم إلا إذا كان هناك علاقة مهنية جيدة بين الأخصائي وبين العميل، فبنوفر الجو برضو اللي تمكن الأخصائي من يمكن الأخصائي من خلاله من التعامل مع المتضربين نفسياً. دي بالنسبه للاهداف او الاهميه بشكل ايه برضه بشكل مشترك. طيب نيجي لاخر عنصر معانا النهارده وهو دور الاخصائي الاجتماعي في تكوين العلاقه المهنيه عشان يكون علاقه مهنيه الاخصائي. يعني ايه؟ على فكره من غير البسط في الكتاب اصلا ممكن كده يعني لو استرجعتوا اللي احنا عملناها فتطبيقيا يعني دخلتوا تطبيق كده اللي احنا كم مقابله اللي عملناها ممكن تسترجعوا اعمل ازاي علاقه مهنيه او اكون ازاي علاقه مهنيه الاخصائي. اول حاجه ماشي التفاهم، بس جاب لي التفاهم اول كان جاب لي كده برافو اسمك ايه؟ الاء. برافو الاء بتقول اول حاجه يعمل ايه؟ يكسر الحاجز النفسي ويزيد الثقه بينه وبين العميل. تمام حلو خالص. طيب ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ رسم الاتباع للعميل. نعم؟ رسم الاتباع. حسن الاستماع. حسن الاستماع حسن الاصغاء ليه. الفرق بين الاستماع والاصغاء، انا لما بستمع او لازم اسمع خلاص زي ما في بعض الناس عامله هنا او اغلب الناس. الاصغاء بقى سامع وفاهم ومصغي الحديث كويس. ده الفرق بين الاخصائي يستمع وبين الاخصائي يصغي للعميل. اتفضل. تحديد المشكله وحلها. تمام. في حاجة تاني المفروض ان الاخصائي يلبي احتياجات العميل. اللي هي ايه الاحتياجات دي؟ اول حاجة بيحتاج اليها العميل ايه؟ المشاعر اللي هو فيه لا يلوم ولا يدين، المفروض ان الاخصائي ولا يهين ولا يدين بتاعه ويجي يفهمه ان المشكله دي صعبه بس ليها حل. المشكله دي معقده مشكله كبيره بس ما تقلقش ان شاء الله هنوصل لحل بمساعدتك يعني بمساعده العميل. تمام؟ ايه تاني من المبادئ اللي المفروض يستخدمها الاخصائي معاه؟ انا مش فاكره كتير قبل كده خلي حد تاني. يقدر مشاعره اسمك ايه؟ حبيبه تمام يا حبيبه. يقدر مشاعره ويتعاطف معاه في الموقف ذاته لكن ما يتمادش في التعاطف ويمشي قصاده زي ما قلت وينسى خالص عمليه المساعده. تمام؟ ايه تاني؟ المفروض ان كل فرد ليه فرديته يعني في فروق فرديه بيمسيه وصاد فيكم ولا امل زي فؤاد زي صفاء كله يمشي على كله؟ لا المفروض يحترم ويقدر ويعبر عن ذلك الاخصائي للعميل ان كل واحد ليه وظيفته الخاصه يعني مثلا مشكله دراسيه او تصرف دراسي وجاي يحكي للعميل الاخصائي ان هو بيذاكر وبيقعد كذا ساعه على الكتاب ومع ذلك ما بيحصلش في الاخر وبيرفض او بيجيب درجات ضعيفه المفروض هيقول ايه؟ المفروض يرد عليه يقول له ان لا ده لو اقل من كده المفروض هتشوف اعلى من كده وانت كده قدراتك وانت كده يعقد المشكله اكثر وهو المفروض يبسط له ويراعي ان هو يكرر تجربه الاخر. تمام؟ طيب مبدا مهم جدا جدا المفروض يستخدمه الاخصائي لتكوين العلاقه المهنيه مع العميل مبدا ايه؟ ايوه انت مع صوت السيد صح؟ السريه برافو عليك واسمك ايه؟ دينا برافو يا دينا. مبدا السريه المفروض يؤكد الاخصائي للعميل هو معاه في مشكلته ان المعلومات دي سريه تامه محدش هيطلع عليها محدش خالص عشان يديله جو من الامان اللي يقدر يتكلم فيه. ايه تاني من المبادئ برضه؟ ما حدش من الشباب يكون غير محمد. اما لينا نقول يا محمد. ايوه ايه تاني؟ اخر حاجه محمد لو شفتوها خلاص المفروض الاخصائي يدي العميل حقه في تقرير مصيره. يعني ايه؟ يعني ما يفرضش عليه الحل، يخلي الحل يجي منه. انا لما اتكلمت قلت ان المشكله مفيش، المشكله صعبه بس مش مستحيله. الاخت اللي في وشي على طول اللي بتلعب بالموبايل من المجموعات كام انتوا؟ من مجموعة واحد لخمسة ولا من ستة لعشرة؟ انتوا تلاتة أرض قدام. من مجموعات كام اللي جنبيكي؟ ايه؟ ماشي تمام. الشيء الاخير قلنا موضوع تقرير المصير، يعني لما بيجي يقول له ان في حل مشكلتك بمساعدتك، يعني بمساعده مين؟ بمساعده العميل الاخصائي، يزيده بحاله ان هيحل المشكله انت رقم واحد وانا هكون مساعدي، حتى دور الاخصائي اللي فاهم كويس، دور الاخصائي المساعده في حل وليس حل المشكله، هو الاخصائي مش معاه عصا سحريه بيحل بيها المشكلات، هو معاه خطوات علاجيه بيساعد فيها المشكلات ولكن ليس هو اللي بيحل المشكلات، هو مساعد فقط. تمام؟ ده مبدا حق تقرير المصير مع العميل بتاعه وبكده نكون وصلنا لدور الاخصائي في تكوين العلاقه المهنيه وبكده نكون عندنا محاضرتنا ان شاء الله المره الجايه نكمل فيها العلاقه دي وبعد كده نعمل عليها طبعا التباعد عشان موضوع كورونا. يا ريت حضراتكم بس في مدرج الثاني قدامنا فاضي وهنوصل المايك للاثنين المدربين فبلاش انت التكدس الخلف ده بعد اذن حضراتكم يا جماعه. يلا مش عايز اقول بقى تفرقه الشباب هنا والشباب هنا. اتسحب يا لو سمحتوا كده اتسحب خلينا نشاور على ناس وماشيين بعد اذن حضراتكم. الناس اللي قاعده دي الشباب كل اللي ورا هنبتدي المدرج الثاني. يلا يا ابو انا عايز اشوف الكرشه. وانا شمال. عشان انت اللي كنت بتدرب على الجهاز اللي كنت بتدرب الكاميرا لو سمحت. هيختار ثلاث رقمات. امشي معايا واحدة واحدة عشان ما توش معايا في الورقة مكتوبة من فوق طبعا كل الخدمات معايا إدارة التدريب الميداني بيها رقمات الطالب. أول حاجة اسم الطالب، كل واحد من حضراتكم مع القلم هيكتب اسمه رباعي، اسم الطالب رباعي. الفرقة هيكتب الفرقة الثانية، هيكتب الفرقة الثانية. انتظام او انتساب، اذا كنت انتظام هتحط خط تحت انتظام، اذا كنت انتساب هتحط خط تحت انتساب. للعام الجامعي اللي هو العام الحالي هتكتب 2020 2021. العنوان يا ريت الموبايلات معلش، العنوان اذا كان عند حضرتك عنوان اصلي واحد اكتبه بالتفصيل، المحافظه ثم المركز ثم القريه او اسم الشارع. اذا كان عندك عنوانين بمعنى ايه، انا مثلا من البداري ساكن في البداري لكن مقيم هنا في اسيوط عشان المحاضرات عشان السكاشن الى اخره، يبقى اكتب عنواني الاصلي بالتفصيل شرطة بي، اروح كاتب عنواني الفرع مثلا في المدينه الجامعيه مبنى كذا. تمام. اختر ثلاثه مناطق تربط التدريب باحدى المؤسسات الكائنه بها للعام الجامعي القادم اللي هو عام كان 2021 2022 اللي حضرتك ان شاء الله باذن الله تكون في الفرقه الثالثه. مناطق التدريب احنا عندنا سبع مناطق اساسيه ورئيسيه دي موجوده عندنا في محافظه اسيوط. بالنسبه احنا بنوزع التدريب على محافظه اسيوط بمراكزها وعلى محافظه المنيا وعلى محافظه سوهاج فقط. جميع المراكز ابتداء من سوهاج مرورا بجنا واسوان والبحر الاحمر الى اخره بنوديهم محافظه سوهاج عشان اقرب ليهم. ابتداء من المنيا لحد وجه بحري، شمال بقى المنيا، تاني سويف، الجيزه الى اخر وجه بحري كله بيودوهم المنيا، بيودوهم المنيا. طيب ده مش فاكر عليك ان فرضا انا عايز اتدرب في داخل اسيوط، مفيش مشكله خالص بتدرب داخل اسيوط. وبالتالي هيكون كالاتي، بالنسبه للمحافظات اللي هي من المنيا لوجه بحري هيكتب في الرقم الاولى المنيا. احنا ما بنوديش مركز المنيا، بنودي المنيا المحافظه نفسها. تمام. بنودي فيها مديريه التربيه والتعليم، وبنودي فيها مديريه الشباب والرياضه، ومديريه الشؤون الاجتماعيه. فانت لو كنت مثلا من المنيا هتكتب المنيا، لو كنت من سوهاج هتكتب في الرقبه الاولى سوهاج. خلاص كده؟ في عندك بقى رقبتين، الرقبه الثانيه والرقبه الثالثه، هتختار منطقتين من الجدول. يعني مثلا اخترت منطقه الجامعه وشارع سيتي دي تعتبر منطقه. اخترت مثلا معاها منطقه مجمع المصالح وعلي السادات والبيوت. اسيوط مفيش مشكله خالص بالنسبه لك انت، بالنسبه لاسيوط عادي خالص. فرضا انت عايز تتدرب في اسيوط، انت كده كده من اسيوط، بس مين من فين اسيوط؟ هل من المركز ولا من اسيوط نفسها؟ لازم بالنسبه لابناء اسيوط يكتب لي المركز اللي تابع ليه في الرقبه الاولى، لان احنا بنوزع على كل مراكز محافظه اسيوط ابتداء من ابنهم والفتح وسامح السنين والغنايم وبيروت وفرفروت واسيوط والصدفه والقصيم، كل 11 مركز اللي بنوزع عليه. انت من القصيم هتكتب ايه؟ الرقبه الاولى القصيم. من البدايه هتكتب البدايه. من اسيوط هتكتب اسيوط. دي بالنسبه للرقبه ايه؟ الاولى. الرقبتين التانيين هتختار اي منطقتين من الجدول المتاح قدامك، وبالتالي انت عملت بقى عمليه التحرك. لو قدرت ترتبك البدايه حسب الرقبه اللي كاتبها اوكي. ما قدرناش هنشوف الرقبه الثانيه، ما قدرناش هنشوف الرقبه ايه؟ الثالثه. وبالتالي انت حصلت هنا في رقبتك. بالنسبة إضرار تحتيها بقدر أنا أطلع فلان الفلان تكتب اسمك رباعي، اسمك رباعي. أي سؤال أو استفسار يا حضراتكم ما حدش يقطع لي أرد عليكم إن شاء الله على كل الأسئلة والاستفسارات بعد ما أخلص. ما تقلقوش، ما حدش يسأل سؤال فات لأن أنا معطل بعضين. صاحبة السؤال الفردي الوحيد اللي ما فهمتش ممكن بعد المسؤول عن المناطق التي اختارتها مسؤولية تامة. ولا يحق لي تبديل مؤسسة التدريب إذا كان في تلك الرغبات ومسؤول التدريب إدارة التدريب في حالة وجود أقارب لي في المؤسسة التي سيتم تدريبها. وتوقع اسمك رباعي وإن شاء الله بإذن الله بالنسبة للورقة دي هتسلمها لنا مش دلوقتي. هتسلمها لنا ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 4/4/2021 لحد يوم الأحد اللي بعد القادم يوم 18/4/2021. الاستمارة بنفسه. اثنين، ممنوع معاقدة استلام وحدة التدريب البدني من اي طالب الا من صاحبها فقط. ولا حد يبعتها مع ولي امر، ولا حد يبعتها على الواتس، ولا حد يبعتها مع زميله، ولا حد يبعتها مع زميلته، ولا ولا ولا لازم الطالب يسلمها بنفسه الى اداره التدريب الميداني. الحاجة الثالثة والمهمة ان اي طالب يكتب لها رقمين، يكتب لها رقم واحد، يكتب لها اربع رقمات، لن تقبل منه الاستمارة. الحاجة الثالثة والمهمة اي سؤال